سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع جے کی آسمانن میں آہے ائی جے کی زمین میں آہے سو سب اللہ جی پاکائی بیان کندو آہے جو بادشاہ تمام پاک ذات غالب حکمت وارو آہے. اللہ اوہو آہے جے ان پڑھن میں انہن جے قوم ماں ہک پیغمبر پیدا کیو جو وطن سندس آیتوں پڑھندو آہے ऐं खेन पाक कंदो आहे ऐं खेन किताब ऐं दानाई सेखारींदो आहे ऐं बेशक इहे हिन खां अॻु पधरी गुमराहीअ में हुआ ऐं उन्हनि मां ॿियनि लाइ बि जे अञा उन्हनि मुसलमाननि सां न मिलिया आहिनि ऐं उहो ग़ालिब हिकमत वारो आहे. इहो अल्लाह जो फज़ुल आहे उन्हनि खे ॾींदो आहे जंहिंखे वणंदो अथसि ऐं अल्लाह वॾे फज़ल वारो आहे. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. जिन माण्हुनि खे तौरेत खणायो वियो पोइ उहो न खयाऊं तिन जो मिसाल उन गदह जे मिसाल वांगुरु आहे जो घणा किताब खणे जिन अल्लाह जी आयतुनि खे कूड़ थे भायो ते कौम जो मिसाल बुछड़ो आहे ऐं अल्लाह ज़ालिम माण्हुनि खे सिधो रस्तो न ॾेखारींदो आहे. ऐं पैगम्बर चओ त यहूदियो जेकॾहिं भाईंदा आहियो त ॿियनि सभिनी माण्हुनि खां सवाइ रुगो अवीं अल्लाह जा दोस्त आहियो त जेकॾहिं इन ॻाल्हि में सचा आहियो त मौत घुरो جے کی سندن ہتھن اگے موکلیو آہے تہجے کرے اوہ کڑھے نہ گھرندا اللہ ظالمن کے جان دڑا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تا بے شک وہ موت جن کا بھجندا ہو سو تا ضرور اواں کے پہنچن وارو آہے وری امی گجھ ظاہر جے جان دڑا موٹایا ویندو پوئے جے کی امی دنیا میں کندا ہو تہجی اواں کے سد دیندو يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين اے ایمان وارو جڑے جمعے جے دین نماز لائے بانگ دنی ونجے تڈے اللہ جے یاد کرن داں ڈوڑو واپار چھڈیو جے کدے جاندا آہو تے ایہو اواں لائے بھلو آہے پوئے جڑے نماز پوری کئی ونجے تے زمین تے پکھڑ جی ونجو اللہ جے فضل جی طلب کریو اللہ کے گھنو یاد کریو تے من اویں کامیاب تھیو اوہے مسلمان جڑے کو سودو یا کو تماشو ڈسن تھا تو ان ڈاہ پکھڑ جی ونجن تھا توکھے خطبے میں بیٹھل چھڈین تھا انہن کے چو تے جے کی اللہ وٹ آہے سو تماشے واپار کھاں ودھیک بھلو آہے اللہ سبنی روزی دیندڑن کھاں بھلو آہے